بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، فما المراد بالسائمة من بهيمة الأنعام؟ أليس هذا هو درس الأسبوع الماضي؟ ما المراد بالسائمة؟ نعم يزيد. نعم، السائمة التي ترعى الكلى المباح، وعكسها إيش؟ المعلوفة. ذكرنا أن الحيوانات أو الأنعام تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث وجوب الزكاة وعدمه، فما هذه الأقسام؟ تفضل أنت ميرزة. ها؟ تفضل. ما كان للتجارة. أيوة. وأذكر فيها الزكاة بنسب، ما كان أوامر وما فيها زكاة، وما كان غنائم بهائم يعني بزيرة ونسب وفيها مذكور النسب بالعدد. القسم الثالث ما حررته يا ميرزا؟ غناء. أيوة. الزرع العوامل قالها، قال العوامل الثانية. الأول ما كان للتجارة كذا، والثاني العوامل، والثالث لا بأس، انت حولها يعني. يعني غنائم سائمة. لا لا، هو ليس بعد. ها منصور. أيوة. شو اسمها بس قبل؟ التي ترعى أو غير. أو غير التي ترعى. لا، نبي القسم الأساسي. ها. أيوة، المتخذة للدر وإيش والنسل. البهائم المتخذة للدر والنسل. إيش معنى الدر؟ حليب وما يستفاد منه يعني، والنسل لأولادها يعني. وهذه قسمان، وهذه كم قسم؟ قسمان. ما هما؟ السائمة والمعلوفة. طيب، المعلوفة فيها زكاة ولا السائمة؟ السائمة، في قول الجمهور طبعا خلافا لمالك رحمه الله. طيب، اتفق العلماء رحمنا الله وإياهم على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، فما المراد ببهيمة الأنعام؟ ما بهيمة الأنعام؟ ما بهيمة سبيل؟ الإبل والبقر والغنم. طيب، والغنم كم نوع؟ نوعان. الإيش؟ الضأن والمعز. فهي يعني على التفصيل تصير إيش؟ أربعة أقسام. طيب، ما أقل نصاب في زكاة الإبل؟ أقل نصاب في زكاة الإبل شيخ عبد الله؟ خمس من الإبل. فمن كان عنده أربع من الإبل هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة مطلقا. إلا لو كان للتجارة. أيوة، جيد، أحسنت. لو كانت للتجارة، فإن كانت تبلغ النصاب ففيها زكاة إيش؟ التجارة. الآن لو عنده ناقتين ففيها نصاب، لو ناقة واحدة فيها نصاب، وسيأتينا نصاب النقدين إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. طيب، 20 من الإبل كم فيها؟ أربع شياه. 25 كم فيها؟ طيب بنت مخاض. بنت مخاض 36 كم فيها؟ بنت لبون. ايش معنى بنت مخاض؟ التي تمت سنة. ليش سميت بنت مخاض؟ لأن أمها تكون خالد. تكون ماخضا عادة أو غالبا. والماخض إيش هي؟ الماخض الحامل. طيب بنت لبون كم هي؟ كم عمرها؟ سنتان. ليش سميت بنت لبون؟ ها؟ أيوة. لأن أمها غالبا تكون ذات لبن. طيب في 46 كم؟ حقة. ليش سميت حقة؟ كم عمرها أول شيء؟ تم لها 3 سنوات. ليش سميت حقة؟ لأنها تستحق أن تركب وتطرق، يطرقها الفحل. جاء في حديث البخاري طروقة الجمل، طروقة الجمل. طيب وفي 61 كم؟ جذعة. كم عمر الجذعة؟ 4 سنوات. لماذا سميت الجذعة كذلك؟ تجذع سنها. وقيل لأنها صار جذعة فتية قوية. طيب جميل، أحسنتم. كم نصاب البقر؟ 30. كم يجب في 30 من البقر؟ تبيع أو تبيعة. تبيع كم عمره؟ تم لها سنة أو تم له سنة. ما النصاب الثاني في البقر؟ 40. إيش فيها؟ مسنة. كم عمرها؟ سنتان. كم نصاب الغنم؟ 40. كم فيها؟ شاة واحدة. ما أطول وقص في الغنم؟ شيخ عبد الله، إلى من 201 إلى 199. كم فيها هذه؟ من 201 إلى 399. كم فيها؟ 3. متى تبلغ 4؟ إذا تمت له 400. طيب يكفي هذا. بسم الله. جميل، ما شاء الله عليكم، يعني معلوماتكم جيدة. حاضر، ماشي. قال: باب زكاة خارج من الأرض، وهو نوعان: أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع رطل. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمنا الله: إياه زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يقصد به الفقهاء رحمنا الله وإياهم شيئان أو 3 أشياء، وأحيانا يلحقون بها رابعا. فالأول ما يخرج منها من النباتات والزروع وما يتبع ذلك من الحبوب والثمار، والثاني وذاك بعض الفقهاء يعبر فيقول زكاة الحبوب والثمار. والنوع الثاني المعادن، جمع معدن. والثالث الركاز، ويذكرونه عادة في هذا الباب. والحقيقة أن الركاز لا علاقة له بباب الزكاة، بس بعضهم يجعله من باب الزكاة في نظره حقيقة أو تبعا، وأحيانا يحقون بذلك شيئا رابعا وهو العسل. طيب، أما النوع الأول المؤلف اقتصر على نوعين وأدرج الركاز إدراجا. أما النوع الأول وهو النبات، قال فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر. الزكاة في النباتات، هل هي في كل النباتات أو في بعضها؟ يقول المؤلف في بعضها، ليس في جميع النباتات. طيب، ما الذي تجب زكاته؟ قال الحبوب والثمار. الحبوب والثمار. طيب، هل الزكاة واجبة في كل حب وثمر؟ قال لا. قال شرطه أن يكون مكيلا ومدخرا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النباتات أنواع كثيرة، منها الحب ومنها الثمر، فهذا هو الوعاء الزكوي. أما ما سوى ذلك مثل الخضروات والبقول والفواكه وما أشبه ذلك فليست داخلة في الوعاء الزكوي. طيب، نجي للحبوب، هل كل الحبوب؟ قال لا، لابد أن تتصف بأمرين، أن تكون مكيلة، والثاني أن تكون مدخرة. طيب، والثمار؟ قال والثمار كذلك، لابد أن تكون مكيلة وإيش؟ مدخرة. ما معنى المكيل؟ المكيل هو ما كان يعرف قدره بالكيل. عندنا معرفة المقادير إما أن تكون بالكيل أو أن تكون بالوزن، وقد تعرف بالعد وقد تعرف بالذرع. فيقول ما كان معروفا بالوزن أو بالذرع أو بالعد هذا ما لنا علاقة فيه، نحن نقول فقط الشيء المكيل. ما الكيل؟ الكيل نوع من معرفة مقادير الأشياء، له وحدات يقاس بها، أشهرها في الزمن الماضي الصاع، الصاع، ومنها المد. والمد هو مقدار ملء الكفين المعتدلتين، والصاع هو أربعة أمداد، أربعة أمداد. والصاع كان متعاملا به كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثير من الأشياء تقدر بالكيل. والكيل يعرف به المقدار حجما لا وزنا، ولذلك يختلف بالنظر إلى الموازين اختلافا كبيرا. طيب، عرفنا الصاع، والصاع يعني كان يصنع غالبا من الخشب، قد يصنع من المعدن أو من النحاس أو من أي نوع من الأنواع، لكن غالبا يكون أما من النحاس أو من الخشب. من أين أخذنا هذا الشرط، أو من أين أخذه الفقهاء رحمنا الله وإياهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنصبة زكاة الحبوب والثمار بالكيل، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب أو التمر صدقة. وفي لفظ لمسلم بدل التمر الثمر، الثمر، فالتمر نوع من الثمر والثمر أعم. فيقول قدر النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بماذا؟ بالوسق، فقال خمسة أوسق، فهذا نصاب الحبوب ونصاب الثمار خمسة. فلما قدرها بالتوسيق دل على أن الوعاء الزكوي يعتبر فيه إيش؟ التوسيق، وهو الكيل، والوسق حمل بعيد وهو ستون صاعا، ستون صاعا، فخمسة أوسق كم تساوي؟ 300 صاع بالصاع النبوي. أما بالصاع المعاصر الآن اللي يعني لا يزال يوجد فهو يختلف، وكل منطقة لها صاعها ولها مدها، لكن الاعتبار بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث له طرق، قال: الكيل مكيال أهل المدينة والوزن ميزان أهل مكة، يعني الاعتبار في الكيل بمكاييل أهل المدينة والاعتبار في الوزن بموازين أهلنا، لأن أهل المدينة أهل زراعة فيستخدمون الكيل، وأهل مكة أهل إيش؟ تجارة فيستخدمون الوزن. الصاع اللي يسميه العلماء أنا الصاع النجدي الموجود عندنا في نجد أكبر من الصاع النبوي بمد تقريبا، ولذلك ليس مساويا للصاع النبوي، فالاعتبار بالصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد. طيب، كم يقدر هذا الصاع النبوي بالكيلو جرام؟ طبعا صعب ان نقول يقدر بالكيلو دائما بكذا وكذا وخلاص، لا، العلماء دائما او غالبا يقدرون الصاع بالبر الجيد او ما يسمى بالبر الرزين، يعني المتوسط من اللي هو من اجود انواع البر، يكون متوسط الحجم ويسهل القياس به. أيضا اختلف المعاصرون في تقديره بالكيلو إجرام، اختلفوا كثيرا يعني، ومن المشهور عندنا على الأقل هنا ومتداول تقدير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقدره بستمائة واثنى عشر كيلو إجرام، 612 كيلو جرام، على اعتبار أن الصاع 2 كيلو جرام و40 جرام، فإذا ضربناها في 300 يطلع عندنا 612 كيلو جرام. طيب، وفيه من يقدرها بشيء أكبر من هذا على اختلاف طريقتهم في التقدير. على كل حال الذي يحتاج إلى التدقيق في هذا هو الذي يشك هل بلغ ما عنده نصاب أو لا، هو يعني وأخذه بهذا جيد، لأن يعني أشوف اللي قدروا غير الشيخ بعضهم يوصل 657 أو 667 أو قريب من هذا، يعني يزيدون عن هذا القدر. طبعا هذا بالبر، بالبر. إذا أردت أن تقدر يعني الكيلو تقدر الوزن هذا، إذا كان عندك رز مثلا تقدره بالوزن أو مثلا جريش أو ذرة، يختلف يختلف. تحتاج أنك تأتي بإناء وتحط فيه 2 كيلو و40 جرام من الذرة من البر الجيد، فإذا صار يعني يعني يحوي مثل هذا المقدار تضع الرز مثلا نفس المقدار فيه نفس الإناء الذي يحمل البر، تضع فيه الأرز ثم تزن الأرز، يطلع معك مثلا 2.5 كيلو الوزن. طبعا أيضا الرز أنواع وأشكال، فإذا طلع معك مثلا 2.5 ولا 2600 ولا أقل، خلاص تضرب هذا العدد في 300 يطلع عندك نصاب ما تريد أن تعرف نصابه. فالنصاب إذا بالكيلو جرام يتفاوت، يتفاوت، ما هو دائما شيء واحد. وطريقة التحويل هي التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهذا يحتاج إليها الذي يشك يعني. أما واحد عنده مزرعة كبيرة جدا فيها آلاف الكيلوجرامات، هذا ما له داعي يروح يدور النصاب، لكن إذا شك صار عنده 600 إلى 700 احتمال يعني. أما الذي عنده شيء قليل جدا ما يصل 200 كيلو، ما له داعي، يعني واضح أنه لا يمكن يصل إلى النصاب. فالنصاب في الحدود هذه 600 كسور، يزيد شوي ينقص شوي يصل إلى 700 حسب النوع اللي تريد أن تزنه. طيب، إذن هذا هو دليل الكيل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق. فالوسق نوع، فالوسق يعني من أنواع الكيل. طيب، من أين أتينا أنه يدخر؟ من أين أتوا بالادخار؟ ما أعرف طبعا أنا دليل على مسألة الادخار، إنما هو تعليل، إنما هو إيش؟ تعليل. فقالوا لأن جميع الأصناف الزكوية المجمع عليها مدخرة. طيب، ما الأصناف المجمع عليها؟ قالوا 4. ابن حزم يقول لا 3، لكن اللي نقلها ابن المنذر وجماعة أنها 4، وهي التمر والبر اللي هو الحمطة أو القمح والشعير والزبيب، هذه 4. ابن حزم أسقط الزبيب، يقول هذه 4 المتفق عليها مكيلة فنقيس عليها مختلفة فيه، نجعل العبرة إيش؟ عفوا، أنها مدخرة، فنقيس عليها المختلف فيه، لأن فيه من يقول مدخر وفيه من لا يقول مدخر، فنحن نقول نلحق أو نقيس المختلف عليه بالمتفق عليه، هكذا يقولون، وعللوا بتعليل آخر يعني ما هو دليل أيضا، قالوا لأن الادخار به تكتمل النعمة بخلاف غير المدخر فهذا لا يبقى كثيرا، فبالتالي النعمة فيه يعني ليست تامة لأن بسرعة يروح أو يفسد. على كل حال هذه تعليلات، ولأن المسألة الحقيقة مسألة الزكاة في الزروع والنباتات الحقيقة هي من المشكلات الفقهية، والخلاف فيها كثير، والأقوال فيها مضطربة، والأدلة يعني فيها احتمالات وليست صريحة في كثير من الأحوال، لكن احنا سنمشي على هذا الرأي، لكن سنشير إلى الخلاف إشارة، طبعا إشارة خفيفة لن ندخل في الخلاف والأدلة، لكن العلماء لهم في هذه المسألة 8 أقوال، ويمكن بالتتبع تصل إلى أكثر من هذا، لكن الذي وقفت عليه هو 8 أقوال للفقهاء في هذه المسألة. المسألة هي ما الزروع أو النباتات التي تجب فيها الزكاة؟ فأضيق مذهب مذهب ابن حزم الظاهري وحده، ووافقه عليه أو هو وافق فيه شريح القاضي ورواية عن الشعبي، ويمكن معهم ثالث. فيقول ابن حزم لا تجب الزكاة في شيء من الزروع ولا النباتات إلا في كم؟ في 3 فقط، وهي الأشياء المجمع عليها، وهي التمر والحنطة أو البر والشعير، هذه 3. طبعا الحنطة والبر والقمح شيء واحد، يقول بعض أهل العربية البر أفصحها، البر أفصحها. يقول الفيروزابادي سمي البر برا لأنه أوسع أطعمة الناس، مأخوذ من البر وهو الاتساع، ومنه البر لأنه الاتساع في الأخلاق والتعاملات وفي الإحسان، فكلمة البر والبر والبر كلها تدور على الاتساع، الاتساع في اشتقاقها الأكبر تدور حول هذا المعنى، لكن قد تقترب منه قد تبتعد، والعرب تتوسع في الإطلاق. هذا أضيق إيش المذاهب، وأوسع المذاهب مذهب داود الظاهري، هذه المسائل التي خالف فيها ابن حزم مذهب الظاهرية. فقال داود الظاهري وهو داود بن علي الأصفهاني أو الأصبهاني رحمنا الله وإياهم جميعا، قال تجب الزكاة في جميع الزروع والنباتات لا يتحاشى شيئا منها ولا يستثني شيئا منها، كل ما نبت وكل ما زرع أيا كان، حتى لو كان زرع للاحتطاب، شيء يزرع للحطب، قال اطلع زكاته. حتى الحشائش، لو زرعت حشائش أو جاءك أو ملكت حشائش في مزرعتك مثلا، يقول تزكيها، لا يستثني شيئا البتة. طيب نقول لها الشارع قال يعني الوسق، طيب انت منين تجيب لنا نصاب للحشائش؟ الشارع وضع لك نصاب، النصاب لا يكون الا للمكيلات، قال انا الشارع حط نصاب للمكيلات، واللي ما حط لها نصاب فلا نصاب لها، زكي قليلها ايش وكثيرها. فالشارع أطلقها كذا يعني قال. وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ما في أحد يقول يعني أنه في جميع، يليه مذهب الحنفية ثم عاد بقية المذاهب. طيب، هذا الرأي طبعا هو المشهور وعليه الفتوى عندنا، وهو اختيار مشايخنا الكبار، وأنا ما عندي فيها ترجيح، هذه المسألة ليس عندي فيها ترجيح، والمسألة يعني تحتاج إلى مزيد نظر، وأنا قد تأملتها مرارا ما تبين لي فيها شيء أرجحه، لكن كعادتنا نمشي على الشيء اللي هو المشهور أو اللي عليه الفتوى أو اللي عليه المذهب بحسب، حتى يتبين لنا ما هو أقوى منه. طيب، قال المؤلف انتهينا من ذكر النصاب، قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. هذا الآن دخل في مسألة مقدار الواجب، عرفنا الآن الواجب في ماذا من النباتات والزروع. طبعا الحبوب مثل البر والشعير والثمار مثل التمر والزبيب، يعني وهي أنواع كثيرة في كتب الفقه مفصلة، وبعضها يختلفون فيه، يعني بعضها مختلف فيه مثل التين والزيتون وما أشبه ذلك، وبعضها لا مثل ما تقدم متفق عليه. فيقول ما الواجب؟ قال الواجب فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان الزرع أو النبات يسقى من ماء السماء، يعني ما في لا كلفة ولا مؤونة، إنما أنت تزرع مثل بعض المناطق تجد ما شاء الله الأمطار عندهم في أكثر السنة أو على طول السنة، ما يحتاج يتعبون، فغيره يحط البذور ويزرع، يحط النباتات ويغرس النخيل وكذا، ويأتي المطر ويسقيها. وبعضهم تجد يحطون حتى مدرجات، يعني تجد عندهم جبال ومدرجات، وهذا موجود عندنا كثير في الجنوب وموجود في اليمن. في الغالب هذه تسقى بماء الأمطار، فترتب كمدرجات حتى ما يغمرها الماء، خلاص ينزل ينزل ويسقي هذا ثم يسقي ما بعده، ولا يترسب في مكان واحد حتى لا يضر بالأشجار. ثم أيضا حتى تتمهد هذه الأرض وترتب حتى تكون صالحة للزرع وللنبات ولصعود الآدمي لحصدها وما أشبه ذلك. قال فما سقي من السماء والسيوح، السيوح المقصود أنه يأتيها ماء النهر بدون كلفة، يسيح عليها ماء النهر أو ماء العيون أو ماء الآبار، وقد يحتاج أنه يضع لها ساقي مثلا، يحتاج لها يمد لها بس ساقي خفيفة بس ما فيها كلفة، جرد ساقي يمدها مرة في عمره انتهينا. وهذا كثير ما يحصل عند الذين يزرعون على جال الأنهار، على جال أو جوال، يعني على حواف الأنهار، أي يحصل هذا عنده، تلقى بس يحط له إيش سواقي بحيث إذا جاء الماء مشى لمزرعته. فهؤلاء لا كلفة لهم في الزراعة ولا في السقي، فبالتالي الشارع جعل عليهم النصاب الأكبر وهو العشر، يعني 10%، 10% العشر. وإذا كان يسقى بكلفة كالدوالي والنواضح، والدوالي جمع دالية، وهي أن السقيا عن طريق الأبقار يسمونها الدوالي، يعني يكون البقر هو الذي يعني يستعان به على السقيا، وأصلها من الدلو، وأصل الدلو من التدلي، لأنه يدل في إيش؟ في البئر أو يدلى في النهر فيؤخذ منه الماء، فسميت الدوالي بهذا. فأكثر ما يطلق هنا على الدوالي التي تجرها و يعني يستعمل فيها الأبقار. والنواضح هي السواني، وهي التي تستعمل فيها الإبل، سمى النواضح لأنها من الناضح، والناضح الإبل، نعم الإبل التي يسقى عليها الماء، ويسمى عندنا وفي العرب أيضا قديما السواني، مأخوذ من السانية، والسانية أيضا هو الغرب، والغرب هو الدلو الكبيرة التي يستقى بها. فهذا الذي كل يوم عنده أبل، عنده بقر رائح جاي وتعب، هذا خفف عنه الشارع لما فيه من الكلفة والمشقة، فأمره بإخراج نصف العشر. نصف العشر يعني كم في المئة؟ 5%. 5%. والدليل على هذا حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح ربع العشر، نصف العشر، نصف العشر. ونحوه حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فيما سقي بالأنهار والغيم نصف العشر، وفيما سقي بالسواني نصف العشر، رواه مسلم الصحيح. فحديث ابن عمر رواه البخاري وانفرد به، وحديث جابر رواه مسلم منفردا به، وكلاهما يدلان على المعنى نفسه. طيب ماشي، نفتح مجال اللي عنده مسألة فيما شرحناه فقط. أحد عنده سؤال في المشروع؟ تفضل يا منذ سؤال. لو كان خلط بين هذا، يعني السل يسقى من السماء، لكن سنة مثلا يعني شمس قوي ولا بد من الزيادة، يعني من غير، كيف يعني ما كيف نعرف؟ طيب إذا كان يسقى أحيانا بكلفة ومؤونة، وأحيانا بغير كلفة ولا مؤونة، اتفق العلماء إذا كان يسقى هكذا وهكذا بالتساوي متقارب فإنه يكون في الوسط، فيكون 7.5%، يعني إيش نقول في باللغة القديمة؟ سبع. لا مو بالسبع، أحسن، 3/4، 3/4 العشر، 3/4 العشر، 3/4 العشر. أما إذا كان لا شيء يسير، شيء يسير، فالأشهر أن الحكم للأغلب والأنفع، المراد بالأغلب هنا عند أكثرهم الأنفع للشجر الذي استفادت من الشجر، وليس المقصود عندهم هنا الأكثر وقتا أو عددا، لا الأكثر نفعا، وهذا يعرفه المزارعون، لا أحد يسألني عن تفاصيل الزرع، هذا يحسنه أهل الزراعة. وقال آخرون من الفقهاء لا، يكون بالحساب، يكون إيش؟ وهذا فيه مشقة طبعا بالحساب، هذا فيه مشقة، تعال يا المزارع احسب كم يوم حطيت والأنفع، تصير مشكلة. لا، على كل حال مثل ما تقدم، إن كان متساوي أو متقارب فيكون يعني بينهما، يكون 7.5% اللي هو 3/4 إيش العشر. قال ابن قدامة في المغني: بلا خلاف بين العلماء، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، أما إذا اختلف فالحكم للأغلب، فالحكم إيش للأغلب والأنفع للشجر. طيب المقصود بالتمر هو الرطب، لكن العلماء يقولون لا تخرج زكاته حتى ييبس، والمقدار هو مقدار سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن النصاب مقدر باليابس الناشف اللي هو التمر وليس به رطبا، فيخرص إذا كان رطبا فهو يخرص خرصا، ثم إذا يبس علم النصاب يقينا أو علم المقدار يقينا. الله أعلم. نعم. يعني لم يتضح مرادك من السؤال. يعني الآن قال كثر رطب. إيه. مرحلة الرطب ما جاء وقت الزكاة. طيب. إيه. فمنطال لحد ما ينتهي وقت الموسم وهو وآخر موسم التمر. واضح. قصدك أنه ينتظر به، هذا طبعا له أن ينتظر وله أن يأكله، لكن هذا شيء يقدره، يقدره يعني إذا أكل رطبا فهو يقدره تمرا يخرصه، يسمى هذا الخرص، يخرصه خرصا. ثم إذا كانت لم يعني عنده تمر يبكر وتمر يتأخر، ولا شك أنه يجمع التمر كله بالمقدار، مو لازم أنه يجمع جمعا حقيقيا، يجمع المقدار إلى نهاية التمر اللي عنده، فيجمع مثلا الشهر هذا طلع 400 كيلو والشهر الثاني 800 والشهر الثالث استمر أيضا 300 أو كذا، فالمجموع مثلا 1000 أو 1100 أو، فهذا المقدار كله يزكي. طيب، ولذلك حتى إذا كان يقول العلماء لو كان يعني بعض الثمر يخرج مرتين في السنة، مرتين، فهذا يجمع المحصول الأول مع الثاني مقدار، مو معناه لازم يجمع لذاته، لا، يحسب الأول مثلا 700 والثاني 800 ويخرج زكاته، وهذا يعني مهم إذا كان المقدار الأول مع الثاني لا يساوي كل واحد نصابا، أما إذا كان كل واحد نصاب فالأمر سهل، يعني الأمر سهل، لكن إذا كان الأول ما عندك إلا مثلا 300 كيلو والثاني 400 700 هذا نصاب، لكن الأول لوحده لا يعد نصابا والثاني لوحده لا يعد، فيجمع الثمر اللي في السنة الواحدة معا، لكن لا يجمع ثمر هذا العام مع العام الجاي، لا خلاص هذا ما عليه زكاة، لا ما عليه زكاة. ما هو بشوف سيأتينا بعد قليل في كلام المؤلف أن كل جنس تحته أنواع تجمع معا في النصاب، يعني عندك التمر جنس تحته عندك سكري وعندك صفري وعندك خضري وعندك مثلا وأشكال عدو أنواع، ها؟ فهذا كله يجمع مع بعض لأنه جنس واحد، الشارع قال خمسة أوسق من التمر، التمر يدخل جميع أنواع التمر، وقال من حب، الحب هذا حسب عدد اختلاف نوعه، حسب اختلاف نوع، فإن كان ذرة أو بر، بس البر أنواع، زين، في بر كذا، في بر نوعية كذا، زين، أو الشعير عندك نوعين ثلاثة أربعة كله يجمع، مدام جنس واحد له اسم واحد فيجمع مع بعضه في تحصيل النصاب، وسيأتي كيف يخرجه بعد قليل. ماشي، أحد عند السؤال؟ تفضل. إذا كانت الثمار ليست للتجارة هل يزكيها؟ الجواب نعم باتفاق العلماء، أصلا ما فيه يعني عندنا ثمار للتجارة بهذه الصورة، الثمار للتجارة هو الذي يشري ويبيع، مش اللي يزرع ويبيع، الذي يزرع نوعان، يزرع ليأكل ويزرع ليبيع، فهؤلاء كلاهما فيه زكاة الثمار والحبوب وليس عنده زكاة تجارة، لأن حقيقة التجارة كما سنذكرها بعد هو أن يشتري، أن يشتري ويبيع، مش أنه يزرع ويبيع. وهذا في في في اصطلاح الفقهاء، خلونا من اصطلاح العرف أو اصطلاح الاقتصاديين، هذا في اصطلاح سيأتينا الكلام عليه مفصلا إن شاء الله، لأن هذه مسألة مهمة جدا لا بد من بيانها بوضوح. نعم تفضل. تقدير البر بالجرام هل هو فيه يعني تكلف؟ كيف في تكلف؟ لا لا، يعني هذا تسهيل على الناس، يقاس بالصاع فقط، ما حد يقدر، يعني ما حد يتعامل بالصاع الآن، من قديم طبعا، قديم جدا كل المذاهب الفقهية كلهم عدلوا عن الصاع إلى الأرطال، والأرطال وزن، وإحنا الآن الرطل ممكن نتعامل به إلى الآن عالميا، بس أيضا الرطل المعاصر غير، لكن الوزن العالمي هو الكيلوغرام، كيلوغرام، فالكيلوغرام، فكل العلماء من قديم جميع كتب الفقه يعني يعدلون، لأن الصاع صعب، وبعدين الصاع يعني ما فيه حسب علمي يعني مقدار مثلا يقال هذا المقدار يساوي 100 صاع، قد يكون فيه بس أنا لا أذكر، بحيث أنه يسهل على الناس، خاص يجمعونه، صعب أنك تجمع صاع وصاع وصاع وصاع. ماشي، قد يكون فيه موجود قديمة بس أنا لا أذكر، لا قد يكون يعني شيء، يعني شيء أكبر من الصاع له مقدار من الآصع أو الصيعان، أما الوزن لا، الوزن سهل، الوزن أمر سهل، الآن وجدت حتى طرق حديثة لوزن 100 و200 بها جهاز صغير جدا تعلقه عليه ولا تحطه فيه وخلاص انتهى، سهل الوزن، الوزن أسهل بكثير من الكيل. طيب ماشي، إذن نواصل. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاة ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. يقول: متى يجب تجب الزكاة على المزارع؟ قال: تجب عليه إذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب، يعني صار يابسا، وبدو الصلاح في الثمار أن تحمر أو تصفار، التمر يصير أحمر أو أصفر، أما ما دام أخضر يسميه بلح، هذا ما بعد بدا صلاحه، يعني إذا بدأ مناسبا للأكل، مناسبا للأكل، وإن لم يقطف بعد. هنا يقال وجب، يترتب على هذا أنه لو مات قبله لم تلزمه وتكون في مال الورثة، وإن مات بعد الصلاح لم تلزم الورثة وتلزم في مال، في مال الميت. ويترتب على هذا لو كان مثلا المزرعة فيها فقط 1000 كيلو جرام، فمات الأب قبل بدو الصلاح، فتوزعت التركة فصار لكل واحد من الورثة 100 كيلو جرام، هنا عليهم زكاة ولا ما عاد عليهم زكاة؟ ما عاد عليهم زكاة. لكن لو كان العكس، مات بعد بدو الصلاح ثم وزع الثمر على الورثة كل واحد 100 جرام 100 كيلو جرام. يقول نقول الزكاة واجبة في ذمة الميت فيجب أن تخرجوها من التركة ولكم أنتم الباقي. هذا فائدة معرفتنا به. لكنه كما قالوا لا يستقر الوجوب، يعني هو يجب بس لا يستقر الوجوب، استقرار الوجوب إذا آواه إلى البيدر أو الجرين، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمار عادة، هنا يقال استقر الوجوب، لأنه قد يكون ما بعد طيب الثمر إلى أن يقطف ويوضع في موضع تجميعه وتيبيسه وتشميسه قد يتلف، قد تأتيه جائحة، قد يأكله جراد، قد كذا، فلا يستقر عليه الوجوب، يعني ما يكون في ذمته شيء واجب. هذا تفصيل الفقهاء رحمنا الله وإياهم، وهذه فائدة هذا التفصيل، ولهم في هذا تعليلات. طيب، قال ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، يعني أنه الحب يقدر يابسا، يعني يعرف النصاب منه بعد يبسه، وهكذا أيضا يخرج بعد يبسه، لأنه هو حقيقة الذي يستفيد منه الفقراء ويستفيد منه الناس ويبدأ أكله بعد ذلك. وهكذا في الثمر، لأنهم في الأصل أو الأغلب على الناس قديما أنهم كانوا يأكلون الثمر بعد يبسه، ولذلك يكنزونه لكي يستمر معهم طول السنة، ويأكلون قليل الذي يؤكل منه رطبا، وغالب هذا أنهم لأنه كان قوت الناس، الثمار سواء التمر أو غيره كانت هي قوت الناس. نعم الآن طبعا كل شيء اختلف، الآن أوضاع الناس اختلفت، حتى الادخار الآن في كما يعبر بعض أهل العلم يسمون الادخار الطبيعي والادخار إيش؟ الصناعي. والعبرة بالادخار الطبيعي ولا الصناعي؟ الادخار الطبيعي. أما الادخار الصناعي الآن كل شيء صار ادخار صناعي، بوجود الثلاجات أصبح كل شيء، ومواد الحافظة أصبح يعني يمكن ادخار كل شيء لسنة فأكثر. قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، يعني لو أنه هناك نخل زين أو قمح موجود في بر لا يملكه أحد، فأتيت أنت وأخذته مباح، جنيته وكان كثيرا يبلغ النصاب، هل عليك زكاة ولا ما عليك زكاة؟ قالوا ما عليك زكاة لأنك لا تملكه في وقت الوجوب. متى يملكه الإنسان؟ إذا أخذه، إذا قبضه، إذا حصده أو قطفه وحازه إليه ملكه، فحيازته بعد وقت الوجوب وهو صلاح الثمر، فهو ما ملكه على الحقيقة في وقت الوجوب، فيقول ما على الشيء في هذا ولو بلغ نصابا. وهكذا اللقاط، واللقاط في الأشهر عند أهل اللغة بالضم، بضم اللام، وهو ما يتساقط من الثمر ونحوه عند لقطه وحصده، يتساقط شيء، فلو جاء اللقاطون فلقطوا، كل من جاء لقط له ما تيسر، قام هذا جمع ولقط ولقط حتى اجتمع عنده ايش؟ نصاب. طبعا هذا لا يكاد يوجد يعني، لكن ممكن ان يوجد لو كان عند هذا الرجل مثلا نفس وله أسرة عريضة فأرسل أولاده فلقطوا من جميع المزارع في القرية ذي وفي المدينة، يمكن يجتمع عنده نصاب، لكن الفقهاء يذكرونه افتراضا، أما واقعا لا أظن أنه يوجد هذا يعني، أخشى أن الذي يجتمع عنده هذا اللقاط يكون سارقا يسرق، ولأن اللي يطيح هذا قليل يعني. طيب قال ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، يعني لو أنه فلاح بس ما يملك، ما يملك، فالناس يستأجرونه يقولون تعال احصد لنا اقطف لنا ونعطيك مثلا العشر، نعطيك الثلث، نعطيك الربع. فهذا لو اجتمع عنده اليوم وبكرة وبعد بكرة ها اجتمع عنده نصاب من أجرة الحصاد، هذا هل تجب عليه الزكاة؟ قالوا ما تجب عليه الزكاة لأنه لم يكن مالكا له عند الوجوب. طيب قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره بتكوين النص، هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا قول أكثر العلماء رحمنا الله وإياهم أنه لا يضم صنف إلى آخر أو لا يضم جنس إلى آخر، فلا يضم التمر مثلا إلى الزبيب ولا الذرة إلى الشعير ولا الشعير إلى الحنطة، لكن إذا كان الجنس أو الصنف فيه أنواع مثل التمر في عدة أنواع أو البر في عدة أنواع أو الذرة فيها عدة أنواع أو الشعير في عدة أنواع، فهذه الأنواع تضم إلى بعضها في تكميل النصاب. فلو كان عنده 200 كيلو مثلا من السكر و200 كيلو جرام من مثلا الخلاص و200 كيلو جرام مثلا من نبوت السيف و200 كذا، صار عنده 1000 من عدة أنواع، نقول تزكيها. طيب فإذا زكاها كيف يخرج الزكاة؟ قال رحمنا الله وإياه ويخرج من كل نوع زكاته، يعني يخرج من السكري نصيب 200 من الزكاة، ويخرج من الخلاص نصيب 200 من الزكاة، وهكذا وهكذا. فمثلا السكري عنده 200، كم إذا كان فيها مثلا العشر يطلع منها كم؟ 20، وإذا كان نصف العشر يطلع منها 10، ومن افرض أن عنده الخلاص 400 كيلو، كم يطلع إذا كان عليه العشر؟ 40، وإذا كان عليه نصف العشر يطلع منها 20، وهكذا وهكذا. قال وإن أخرج جيدا عن الرديء إجاز وله أجر، هذا واضح، هذا واضح. لكن لو كان عنده أنواع رديئة الناس لا تحبها كثيرا لا ترغبها، أو هو نتاج ذاك اليوم طلع وسط أو دون الوسط، يعني ما هو يعني، فيخرج منه يخرج منه. لكن لو قال والله أنا بحتسب الأجر، أراد أن يحتسب فأخرج بدل هذا ما هو أفضل وأحسن، يقول جزاه الله خير وله أجره. نعم ماشي. أحد له سؤال في هذا الموضع أو في هذا الفصل؟ طبعا أنتم أنتم فلاحين ولا مزارعين، فبالتالي يعني لن تكون عندكم أسئلة كثيرة في هذا الباب. ها اي نعم اي نعم ماشي ماشي. طيب اللي بعده. قال النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضه او ما قيمته نصاب او ما قيمته نصاب من الجواهر او الكحل او الصفر والحديد او غيره فعليه الزكاه، ولا يخرج ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان. طيب خلنا من اللؤلؤ والمرجان الآن. طيب النوع الثاني المعدن، وهذا مفرد وجمعه إيش؟ معادن، ودائما تقرأها بكسر إيش؟ الدال، ولا تقرأها بفتح الدال فهو لحن. المعدن غلط، إنما هو إيش؟ المعدن. المعدن هو ما كان في جوف الأرض من غير جنسها، وهو أنواع كثيرة تبلغ المئات بل الآلاف، مثل الحديد والنحاس والصفر والذهب والفضة أي نوع، طبعا أنواع المعادن كثيرة جدا، يعني الأولون يقولون فوق 700، والمعاصرون وصلوا إلى أشياء كثيرة جدا يعني من أنواع المعادن. فهذه المعادن يجب إخراج الزكاة منها على المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإياه، وأيضا المشهور في المذهب أنه يجب إخراج الزكاة من جميع المعادن، من جميع المعادن، سواء كانت هذه المعادن جارية أو كانت جامدة، وسواء كانت الجامدة منطبعة أو غير منطبعة. فالمعادن عندهم نوعان: معادن جامدة مثل الحديد والصفر والنحاس والذهب والفضة، هي يسمونها المعادن الجامدة، أو كانت معادن مائعة أو جارية مثل النفط والقار وما أشبه ذلك، فيقولون كلها يجب إخراج الزكاة منها. والدليل على هذا قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا يعم كل ما يخرج من بطن الأرض. طيب ما نصاب ذلك؟ طبعا الشارع ما وضع له نصاب، وكون ما وضع له نصاب هذا قرين على أن ما في شيء، لكن هم قالوا لا، نصابه مثل نصاب الذهب والفضة، مثل نصاب الذهب والفضة. ولذلك اضطربوا بعضهم، يقول لا نصابه يقول مثل الركاز، لأنه مثله مثل الركاز، لأنه جايك بلاش، مثله مثل الركاز. وهذا مشهور مذهب الحنفية، وذهب إليه آخر من أهل العلم. وهذا المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء رحمنا الله وإياهم. والراجح إن شاء الله أن المعادن نوعان: النوع الأول ذهب وفضة، وهذه حكمها حكم الذهب والفضة، لكنها تعتبر مالا مستفادا، تعتبر مالا مستفادا، والمال المستفاد يبقى حتى يحول عليه الحول. وقال آخر من العلماء: لا، هي نعم مستفاد وهي معادن، ولكن ليس لها حول، إنما تخرج مباشرة، تخرج وهذا مذهب المالكية والشافعية. والقول بأنه خاص بالذهب والفضة هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية ومذهب الظاهرية، مذهب داود ومذهب ابن حزم ومذهب الليث بن سعد، وأظنه أيضا مذهب ابن المنذر واختياره، ويحتمل أن يكون مذهب إسحاق بن راهوية. لكن هذول اختلفوا هل لا بد من انتظار حول أو لا. فالشافعية والمالكية يقولون لا، يجب إخراجها إيش؟ مباشرة، ما تحتاج إلى حوالان الحول. وذهب الليث بن سعد وابن حزم وداود وابن المنذر وإسحاق إلى أنها لا بد لها من حوالان الحول، وهو الراجح. يعني ما في أدلة على وجوب إخراج جميع المعادن، ولا أدلة على وجوب إخراج الذهب والفضة من أول ما يجمعها الإنسان، بل هي كقاعدة غيرها من أنواع الأموال لا بد فيها من حوالان الحول إلا بدليل. فخلاصة الكلام أن المعادن إذا كانت مملوكة للشخص وهو الأصل، الإنسان إذا وجد معدنا في أرضه أو في أرض الله عز وجل فهو له، هذا هو الأصل. ولكن كثير من الدول تختلف، لا أدري عن أنظمة الدول، لكن كثير منها تقول إن هذا ملك إيش؟ للدولة. وبعض الدول تقول لا، هو لمن وجده. ولذلك تحصل الشركات أحيانا كبيرة تنقب عن هذه المعادن وتستخرجها، فعلى كل حال إن كانت تملكه المعادن فعلى القول الشركات عفوا فعلى القول بوجوب زكاة المعادن على الخلاف اللي فيها يطبق هذا. أما إذا كانت الدولة هي التي استخرجته وهي التي تملكه فهذا مال الله، فهذا إيش؟ مال الله، ومال الله لا زكاة فيه، مال الله لا زكاة فيه. مثل النفط الآن، إن كانت الدولة هي التي تملكه كما عندنا مثلا في دول الخليج ويمكن في كثير من الدول العربية والإسلامية، فهذا تبع الدولة فلا زكاة عليه كمال الدولة، لأنه مال الله، مال المسلمين، هذا مال بيت المال كما تقدم في الشرط. أما إذا كان لا، مثل بعض الدول مثلا نعرف أن في أمريكا اللي يملك النفط شركات هي اللي تطلع واللي تملكه، ويمكن في كثير من الدول الأجنبية الغربية عندهم أنظمة تتيح لهم، يعني مثل أظن كان عندنا قديما هنا شركة إيش؟ هي أرامكو، ها؟ شركة أرامكو كانت تملك النفط، كانت هذه شركة، والشركة يملكها أشخاص، هذا يجب الزكاة فيه على القول بوجوب الزكاة، يعني على المذهب، على المذهب القائل بزكاة المعادن. أما على القول بعدم وجوب الزكاة فلا زكاة فيه مطلقا. طيب، هذا ما يتعلق بزكاة المعدن. لحظة، المعدن أصلها سيأتينا الكنوز مسألة اللي بعدها. المعادن أصلها من عدن بمعنى أقامة، سميت المعادن معادن لأنها مقيمة في جوف الأرض، ومنه سميت جنة عدن لأنها جنة إقامة، جنات عدن يعني جنات إقامة دائمة لا تنقطع، فالعدن الإقامة، وقال عدن بالمكان إذا أقام به. نعم، ماشي. أحد للسؤال في هذا المقطع؟ تفضل. ها، المعادن نوعان، معادن جامدة ومعادن مائعة أو جارية. والمعادن الجامدة نوعان، منطبعة وغير منطبعة. ومعنى منطبعة وغير منطبعة يعني قابلة للتشكل وغير قابلة للطرق والسحب والتشكل. زين، فالحديد قابل للتشكل فهو يسمونه الأول ناس منطبع، والذهب قابل للتشكل فهو عنده منطبع، لكن الكحل مثلا غير منطبع يسمونه لأنه لا يقبل التشكل، والفحم كذلك وما أشبه ذلك. وليش الفقهاء فرقوا بين هذا؟ لأن الحنفية يفرقون بين في الزكاة، فيقولون تجب في المنطبعة ولا تجب في غير المنطبعة، هكذا يقولون، والله أعلم. هذا للسؤال في هذا الباب، تفضل يا يزيد. في المملكة الشركات اللي يملكها ملاك غير مسلمين، شركات التنقيب، إيه؟ هل لولي الأمر يلزمهم في إخراج الزكاة على القول؟ لا، الكافر لا يخرج منه زكاة، لا، ليس من شروط الزكاة ذكرنا الإسلام، لكن يأخذ عليهم أجرة ولا يكفي. ليس على الكافر زكاة، ليس على الكافر زكاة. جهة وجوب الزكاة الظاهر، ها؟ كيف؟ ثم ذكرتم من ناحية الراجح في وجوب الزكاة أنها نوعان، الذهب والفضة. من حيث وجوب إخراج الزكاة قلنا نوعان على الراجح، ذهب وفضة فتجب فيها الزكاة، ثم اختلفوا هل تحتاج إلى حول أو لا تحتاج إلى حول، والراجح لا بد من الحول، فعاد حكم المال المستفاد بشروطه. النوع الثاني بقية المعادن بأشكالها، جامدة ولا مائعة، كل حديد وصفر ونحاس وكلها كلها فهذه الصحيح أنها لا تجي فيها الزكاة، لا تجي فيها الزكاة، ما في دليل على إيجاب الزكاة، ليس هناك دليل. وعندنا قاعدة، أنا ليت واحد يعني أنا جمعت فيها الحقيقة، بس هذا يعني ليت أحد من طلبة العلم من الحاضرين أو يبحث بحث اسمه الأصل في الزكاة، الأصل في الأموال من حيث الزكاة وعدمه، من حيث وجوب الزكاة وعدمه، ما الأصل؟ طبعا يكاد يتفق الفقهاء على أن الأصل عدم وجوب الزكاة، ثم يبدأ هذا الاستثناء، قال لا بد من دليل، لا بد من، وهذا يترتب عليه كثير من الخلافيات أن نعيدها إيش إلى الأصل. ولذلك هذا أيضا يجرنا إلى مسألة أيضا تحتاج إلى تحرير، هل نصوص الزكاة اللي واردة في القرآن عامة أو مجملة؟ وأكثرهم على أنها مجملة، بيّنتها النصوص الأخرى في السنة، لكن لا تكاد تجد كلام يعني مفصل في هذه القضية، لكن تجده منثور هذا الكلام ومفرق في كلامهم. فهاتان مسألتان تحتاجان إلى بحث وتحرير وما يترتب عليهما من، لأن كثير يضطرب الفقهاء، يضطربون في الاستدلال بالنصوص المجملة على مسائل خلافية، ولو استدللنا بهذه النصوص المجملة لكان ينبغي لنا حقيقة ألا أن نوجب الزكاة في جميع الأموال إلا ما دل دليل صحيح صريح واضح على عدم وجوب الزكاة فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن الخيل، زين، فنقول فقط هذا أو ما أشبهها مما وردت به الأدلة، زين، حتى أموالك الخاصة سياراتك، الواحد عنده 10 سيارات ولا يقال فيها الزكاة للعمومات، قوله تعالى خذ من أموالهم، زين، واضح. فتحرير مثل هذا ينبغي أن يتصدى، أنا ما أشتهى أتكلم عن هذا أو بحث، هاتان المسألتان، الأصل في الأموال من حيث الزكاة وعدمها، وكذلك نصوص الزكاة خاصة الواردة في القرآن، زين، مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرج لكم من الأرض، ومثل قوله عز وجل وجنات معروشات وغير معروشات إلى أن قال وآتوا حقه إيش يوم، هل هو في الجميع؟ والآية ذكر فيها الزيتون والرمان، زين، مع أن الرومان أكثر الفقهاء لا يرون فيه الزكاة، والزيتون فيه خلاف مشهور، مع أن النص صرح به في الآية، فهل هذه الآية في الزكاة أو الآية هذه في شيء آخر غير الزكاة وهو حق آخر أوجبه الله عز وجل، والآية مكية ولا مدنية؟ إذا كانت مكية كما هو المشهور فمعناه لا تدل على الزكاة المعروفة هذه، إنما هذا في صدقة عامة، إذا أراد الإنسان أن يحصد الزرع فإذا جاءه المسكين أعطاه، وإذا جاءه اللقاط لم يمنعه كما هو اختيار كثير من أهل التفسير. لكن كل هذا يحتاج إلى مزيد يعني من النظر والتأمل والبحث، وممكن تصير رسالة يعني تكميلية أو رسالة ماجستير إذا أراد الإنسان يتوسع فيها. فعلى كل حال هذان موضوعان مقترحان يعني، وأحدهما كان في ذهني منذ زمن بعيد يعني ولم أجد من تكلم عنه، وهو مسألة نصوص الزكاة من حيث العموم أو الإجمال، والله أعلم. طيب ماشي، تفضل. ها؟ المال المستفاد، يجاوبك على الشيخ عبد الله القيسي، أنت ما حضرت أول درس في الزكاة؟ طيب اللي ما يحضر ينبغي له يتابع في ايش؟ حاطين لكم قناة وتابعوها جيد، وانت في السيارة شغل اللي الدرس اللي فايتك وتابعه جيد، ترى يعني الانسان لا يفوته العلم، خاصة الدرس اللي ما شاء الله لك 2 أو 3 تتابع فيه لا يفوتك قدر ما تقدر انك، بل نحب منك انك تراجع يعني الدرس اليوم راجعوه عندك اسبوع ما انت بتركب السياره وتروح وتجي شغله واسمع جيد طالب العلم يعني يستفيد خاصه الدروس اللي تحضرها وتتابعها جيد انك ايش تحرص على مراجعتها وبخاصه اذا فاتك الدرس الحمد لله اعطانا الله عز وجل هذه التقنيه الحديثه تساعدنا على متابعه الدروس. انا لا اخفيكم انا العبد الفقير احيانا اسمع بعض دروسي القديمه والله استفيد منها حتى احيانا اتعجب يعني هذا الكلام يعني كيف قلته لان احيانا يفتح على الانسان في بعض الدروس شيء يعني فتح من رب العالمين حتى ان بعضها اقول سبحان الله يعني كيف رتبت الدرس بهذه الطريقه او هذه المساله كيف جاءت معي بهذه الطريقه او قد اكون نسيت بعض تفصيلات حتى ان احيانا بعض الدروس القديمه شوي نسيت بعض تفصيلاتها فاراجعها واحرر فيها بسبب اني سمعتها من هذا الدرس يعني المسجل. حتى الشيخ خالد القرني الله يحفظه جاب لي بعض الدروس مسجلة في بعض المساجد جزاه الله خير يعني أنا ناسيها جابها يعني من فوق 12 سنة 13 سنة مسجلة أسمع بعض الدروس حتى أني شككت فيه قلت هذا أنا أو مو أنا قديم طبعا حتى الصوت مختلف يعني لكن عرفته من الأسلوب والطريقة وتقرير المسائل لما سمعتها أكثر منها. فالمقصود أن طالب العلم أنا طبعا يعني أحثكم على سماع الدروس اللي تحضرونها لكن لو أردتم أن تسمعوا لعالم يعني أنا أنصحكم دائما بالشيخ ابن عثيمين طبعا اللي ما يبي اللي عنده قدرة أنه ما يتلخبط ويحوس ها يسمع لابن عثيمين لكن اللي عنده لخبطات وحوسه يخليه على نظام واحد لأي زين جيد انك يعني حتى ما تتشتت يعني لكن عموما اللي مشى مرحله وخاصه استقرت عنده الامور يسمع للشيخ ابن عثيمين. لكن انت اللي تحضر عند درس احد طلاب العلم او احد جيد انك تتابع شيخك وتحرص انك تراجع حتى يستقر عندك العلم اللي اخذته يعني هذا مفيد والحمد لله جاب الله هالوسائل هذه. نعم ماشي. المال المستفاد يا شيخ عبد الله انا لماذا خصصتك بالسؤال؟ انت كان انت الذي سالت عنه. تفضل. نعم هو الذي يملكه الشخص ملكا ابتدائيا غير ناتج عن ملك سابق له يعني ما هو ربح تجاره ولا هو بنتاج سائمه بهيمه الانعام لا شيء أو ملكته من غير ان يكون عندك اصله يعني مثل الراتب اللي يتجدد كل شهر الميراث الذي يحصل لك هبة وقعت لك هذا يسمى عند الفقهاء المال المستفاد وعامة العلماء على أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. طيب نواصل عشان ننتهي من الدرس ونفتح المجال للمسائل بعد ذلك. نعم قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك ولا شيء في صيد البرد والبحر وفي ارتكاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. نعم يقول لا شيء يعني لا زكاة في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك هذه الأربعة كلها تخرج من البحر والمراد باللؤلؤ هنا اللؤلؤ الطبيعي الذي يخرج من البحر الآن كثر في الأسواق اللؤلؤ إيش؟ الصناعي هذا اللؤلؤ الصناعي لا أقصد به هذا اللؤلؤ الصناعي من عروض إيش التجارة اللي يبيع ويشتري في اللؤلؤ يعتبر من عروض التجارة والمرجان والعنبر والسمك طبعا السمك الذي يستخرجه من البحر هذا لا زكاة عليه لكن إذا كان الشخص يشتري السمك من الصيادين ويبيعه هذا يسمى عروض إيش عروض تجارة له زكاة عروض تجارة الذي يشتري السمك أما الذي يستخرج السمك بدون شراء هذا مال الله أعطاك إياه ما في زكاة تبيعه ولا تأكله ما عليك فيها أي زكاة لكن واحد فاتح محل السمك يشري من الصيادين هذا عروض تجارة سيأتي حكمه في عروض التجارة. أما إذا كان فاتح محل وهو يصطاد عنده زوارق وسفن تستخرج من البحر بنفسه ثم يأتي في دكانه ويعرضه، هذا أيضا ما عليه زكاة لأن هذا ما يعتبر عروض تجارة، هذا صيد، هذا صاده ما راح اشتراه، فلا يعتبر من عروض التجارة في اصطلاح الفقهاء. نعم. والعنبر نوع من أنواع الطيب، والمرجان نوع من أنواع يعني هو أصله حيوان بحري يستفاد منه، وبعض المفسرين يذكر أن المرجان المقصود في الآية هو اللؤلؤ، بعضهم يقول اللؤلؤ الصغار وبعضهم يقول اللؤلؤ العظام الكبار، يعني المقصود أنه هي أشياء كلها تخرج من البحر، والسمك معروف بأنواعه، هذه كلها لا زكاة فيها في قول عامة العلماء، ولها قلة من أهل العلم إلى أن كل هذه الأشياء فيها الخمس وجعلها مثل الركاز، جعلها مثل الركاز، وهذا خطأ لا دليل عليه. قال ولا شيء في صيد البر والبحر، يعني الذي يصيد من البر أو يصيد من البحر أيا ما كان سمك أو غيره فلا شيء عليه من الزكاة، وهذا لا شك فيه وهو قول عامة العلماء رحمنا الله وإياهم. قال وفي الركاز الخمس، الركاز في قول جمهور العلماء هو الكنز، لكن ليس أي كنز، ليس أي كنز، ولكنه كنز وجد من بقايا كنوز الجاهلية قبل الإسلام، أو بعبارة الفقهاء هو دفن الجاهلية، هو دفن الجاهلية. أما إذا كان كنزا إسلاميا فهذا لا يعتبر ركازا، وإنما يعتبر لقطة، لها أحكام إيش؟ اللقطة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، خرجاه في الصحيحين، فمن وجد ذهبا من قوم عاد أو من قوم فرعون أو من قوم أيا ما كان فهو له بشريعة الله عز وجل، ويجب أن يخرج منه الخمس، يعني 20%، ولا يجوز لأحد أن يأخذه منه، يعني هذا حق له أعطاه الله عز وجل رب العالمين، فلا يجوز أن يؤخذ منه لأن هذا يعتبر نوع من الغصب والظلم، فالشارع حكم له بذلك. فإذا وجد بنفسه شيئا من بقايا الأقوام الماضية فهذا حق له بنص الشارع، يجب عليه أن يخرج، ولا علاقة للدولة به ولا للحكومة، ولا هو شيء حق له، ويخرج منه 25% للمصالح، لا تخص الفقراء، للمصالح العامة، سواء أخرجها بنفسه أو أعطاها الدولة إن كانت الدولة تستقبل مثل هذا وهي توزعها في المصالح. توجد أنظمة في بعض الدول، لا أدري عن دقائقها، لكن فيه بعض الدول تقول إن هذه الكنوز ملك للدولة، طبعا هذا من ناحية شرعية غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا الشارع هذا شيء يعني عامة العلماء عليه أنه لمالكه، لمالكه، ولكن يجب عليه إخراج الخمس. طيب يقول أي نوع من المال سواء كان ذهبا أو فضة وقل أو كثر، يعني لا يلزم أن يكون فيه نصاب، وهذا يدلك على أنه ليس إيش من الزكاة، إنما هو غنيمة، إنما هو فيء، له أحكام الفيء، له أحكام الفيء، والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار من غير حرب ومن غير قتال، سمى فيئا لأنه فاء ورجع إلى مالكه الحقيقي وهم أهل الله عز وجل. قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم. طيب قال ومصرف، ومصرف الفيء يعني في مصالح المسلمين، ومن المصالح الفقراء والمساكين وبناء المساجد إلى غير كل المصالح، فهذا مصرف عام يدخل فيه المصالح وهي عامة وأنواعها كثيرة جدا لا يحصرها شيء، لكنه لا يأخذه لنفسه إنما يصرفه في المصالح، ولا يعطيه لأولاده إنما يعطيه في مصالح المسلمين. قال وباقيه لواجده في قول عامة الفقهاء رحمة الله عليهم وعليهم أجمعين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح مجال المسائل كما هو المعتاد، مفتوح المجموعة يا شيخ محمد؟ طيب نفتح المجال تحضر سؤال من هنا ونسمع سؤال. لا كالمعتاد خلونا كالمعتاد أحسن. يعني عندك شيء أنت شيخ في لك؟ لا حاضر السؤال؟ طيب عطني إذا في شيء حاضر. ما الفرق بين الكيل والميزان؟ الكيل حجم ومساحة والميزان وزن وثقل. والله أعلم. عطنا السؤال. سؤال عندنا السؤال عند السؤال تفضل. السؤال بالنسبة لطريقة السقي إذا كان طريقة إيش؟ السقي طريقة السقي عن طريق المضخات والمواسير هل هذا يعتبر بكلفة ولا؟ إذا كانت مضخات فالمضخات لها كلفة ومعونة فهذا يعتبر فيه نص العشر لأن المضخات أي شيء مستمر معك مثل السواني الآن أي شيء مستمر كما هو الواقع في كثير من المزارع المنظمة والمرتبة عنده مضخات عندهم ناس تشتغل رائحة جاية يعني فهذا فيه نص العشر وليس فيه العشر. نعم عندك شيء محمد؟ نعم ما في شيء في مجموعتين ها؟ طيب حتى ربعنا ما عندهم شيء اليوم. الخمس بالركاز نقسم على خمسة أقسام أربعة أخماس لك وخمس واحد للمصالة. نعم شيء عبد الله إذا ما تبين حال الركاز اختلف فيه لكن الأقرب أن يعمل فيه بالقرائن ينظر أي قرائن تدل عليه علامة كلمة اسم كذا لكن إذا ما وجد أي قرائن أنا أتوقف فيه ما عندي فيه شيء يبين. الله أعلم عندك شيء؟ عندكم شيء؟ عندكم شيء؟ تبع عبد اللطيف ما شاء الله اليوم أنت تعويض لا له كما قال في الشارع هو له هو له الثاني أي راتبة؟ لا السنن الرواتب تقضيها مباشرة أول ما تذكرها وهو على الكيف ثم يعني هل وقت القضاء هو ما الصلاة اللي بعدها فقط أو مطلقا يعني مسألة محتملة فمن قضاها لو لم تذكر سنة الظهر إلا بعد العشاء وقضيتها أرجو أنها لا بأس إن شاء الله لكن لو تذكرها بعد أيام في احتمال ما في شيء قاطع بالقضاء ولا بعدله ومن أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسي فليصلي إذا ذكرها هذا عام يشمل أي وقت لكن قد يقال إن في قرينة فيقول لا كفارة إلا ذلك تفيد أن هذا التوسع في الفرائض بقول كفارة على كل حال مسألة محتملة من قضاها يعني الشيء اللي أجزم به أنه الظهر تقضى بعد العصر والمغرب تقضى بعد العشاء والعشاء تقضى إلى الفجر والفجر تقضى إلى الظهر أما ما زاد على ذلك فمحل احتمال ونظر واجتهاد والله إذا قضاها يحوز عليها الشام ولذلك قلنا أنه ينبغي في السنن الرواتب أنها تقضى إذا فاتت تقضى إذا فاتت لا بأس إن قضاها في يومه فلا بأس بس إنه ما يأخذها قصدا ويقضيها لا إذا نسيها أو شغل عنها كيف إيش هذا حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل معناه أنه يبادر بقضائه في هذا الوقت ويعتبر كما لو قرأه من الليل ففيها أن قراءة الليل وحزب الليل أفضل وأكثر ثوابا والله أعلم قيل المراد القرآن وقيل المراد الصلاة قد يكون بعضهم يرى أنه يدخل في هذا وهذا لأن الحزب يطلق على هذا وعلى هذا وهو الورد الذي يحافظ عليه الإنسان هذا المقصود، سواء من القرآن أو من الصلاة أو من الأذكار والأدعية التي يعني وردت في مواضعها. إيش؟ في مكتب العقار هل الموجودون لهم نصيب من السعي؟ لا، ما لهم نصيب من السعي، السعي للذي سعى. لكن إذا كان عندهم عادة أنهم يفرحون اللي حضر هذه عادة طيبة، لكن يعني ليست تشريع، ليس تشريعا ولا هو واجب. يعني حاضر واحد تقهوى معه ولا واحد مسير قال عليه له سعي؟ لا، ما له سعي، ما سعى ولا شيء، السعي راعي المكتب. أو إذا واحد شارك في السعي، واحد سعى معه، راح دور معه، شاركهم بحسب الاتفاق أو مناصفة، أما شرعا ما لهم شيء. يعني بعضهم يقول من حضر القسمة إيش؟ وهم أخذوها من قوله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا يعني تطيب خاطر، يعني الشرع يطيب خاطرهم الذين حضروا القسمة ممن ليسوا من أهل الميراث أنهم يعطون شيء يسير، يعني شيء يسير، ولا يكون من مال يعني إذا كان في يتامى أو شيء، لا يكون من نصيبهم. تفضل أبو محمد. ما في زكاة إذا استخرجت من البحر، لكن إذا تاجر بها بدأ يبيع ويشري فيها هذا عليه زكاة. إذا جمع من البحر وباعه ما في زكاة، أو جمع من البحر واستعمله ما في زكاة أبدا، لكن إذا بدأ يبيع ويشري في هذه الأشياء بياع شراي هذا يدخل في عروض التجارة. إذا كانت هي التي تصيد فما في صيدها زكاة، إنما الزكاة في أموالها النقدية إذا حال عليها الحول تزكيها، أما البهائم نفسها الحيوانات لا. ذكرت أن الفلاح إذا كان يزرع ليأكل أو ليبيع فلا زكاة، نعم، فتكون عليه زكاة الحبوب والثمار. لا ما قلت هذا. الفلاح إذا كان يزرع ليأكل ويبيع إيه؟ فتكون عليه زكاة الحبوب والثمار. نعم إيه نعم، هذا الفلاح إيه. ولا تكون عليه زكاة. لا ما في زكاة. إذا كانت سائمة ليست معلوفة هي، وكان يبيع منها باستمرار ما يضر، ما تكون على زكاة التجارة. لا، ما دام ما يبيع ويشري، ما يبيع ويشري، ما هو تاجر، لكنه متى ما هذا باع واحدة ثنتين، باع واحدة ثنتين. نفهم من الشرط من شروط زكاة التجارة أنه يكون يبيع ويشري. نعم، بياع شراي، هذا سيأتينا إن شاء الله بعد الدرس القادم واللي بعده إن شاء الله. نعم، عندكم شيء زايد نايف؟ إيه، في كلام قلته أنا، سألني أحد الأخوة وجاوبت عليه جواب يعني مطول شوي ونزله الأخوة مكتوب، وخلاصة يحفظ ويراجع ويكرر ويسمع حتى يضبط الباب، ما في باب يجيك على طول تضبطه، ما في، لابد من كثرة القراءة، كثرة المباحثة، كثرة السؤال حتى ينضبط عندك أصل الباب وتبدأ التفاريع أمرها سهل. لابد من التكرار، كرر الباب، كرره، استمع إلى شرحه مرارا، اقرأ بعض الكتب المختصرة في هذا الباب حتى ينضبط معك الباب. إذا انضبط أصل الباب معك سهل عليك الباب كله، دائما إذا ضبطت أصل الباب سهل عليك الباب كله. التفاريع هذه دائما ينساها الإنسان، حتى المشايخ الكبار حتى يراجعون لك، لازم المراجعة، لكن أهم شيء اضبط أصل الباب، أصل الباب، مسائل الباب الأساسية. طيب، بارك الله للجميع. المسح الخاص أنت تريد الحكم ولا الفرق اللغوي؟ الغسل انك تجيب مويه تعبي راسك وتصبها على تعبي عفوا يديك وتصبها على راسك، هذا غسل. اما المسح انك تبلل ما في مويه بلل بس، هذا مسح. فهم؟ هذا اذا كان يعني يتشرع بهذا فهو مبتدئ، واذا فعله لحاجه فلا حرج. والجمهور على ان الغسل يجزي لكنه غير مشروع، الا ابن حزم الظاهري فقال اذا غسله لم يجزيه. يوزع يعني لا بأس. طيب يعني إذا أخر التوزيع إلى رمضان هذا حسن، لكن إذا جاء أحد محتاج في وقت الحصاد فلا يمنعه، فلا يمنعه. نعم، يعطيه كاس من الله يعني، خاصة إذا كان يأخذ مثلا من المتساقط. دائما النخل، دائما النخل يشير تحت الشيء. ها كيف الناس اختلفت تطورت، تصير نفيعها الحين. بعد حتى البهائم، أقول حتى البهائم ما حد يأخذها لها. الله المستعان. الناس تطورت استغنت في أشياء كثيرة. أول زمان كان أول صحيح. الله المستعان. الله لا يغير علينا هذه النعم، الله يجزينا شكر هذه النعم، الله يحفظها من الزوال. طيب جزاكم الله خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.